ما هو الشرح الذي تنصح الطالب المبتدئ يتابع دروس فيها؟ الروض المربع. الروض المربع شرح متوسط قد يزيد بعض المسائل، إن فهمتها فهمتها، ما فهمتها مروها كما جاءت. يعني ما ليس بشرط أن كل الكتاب تفهمه 100%. طلابنا ما أدري يعني أحيانا يعقدون مسائل، أي كتاب تدرس ليس من شرط الدارس أن يفهم كل مسألة فيه. لو فهمت جملة المسائل حينئذ أنت على خير، لو فهمت بعض المسائل بعض الفهم وليس كل الفهم أيضا أنت على خير. والذي يقوي الفهم ويحرك الفهم هو المدارسة. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. حياة العلم مذاكرته، لابد من المذاكرة، لابد أن تجلس مع شخص جاد مجد، مولع جاد مجد بمعنى أنه لجلس معه ساعتين وثلاث يجلس معك ساعتين وثلاثة، أما ربع ساعة ثم يأتي بالشاي والقهوة ما يصلح هذا، تركه قربة إلى الله عز وجل، هذا من الأسباب المثبطة.